نرجع إلى كتاب الأصول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا عند النهي أو صيغ النهي؟ ما تقضي صيغ النهي. ها؟ ما تقضي صيغة النهي؟ ذكرنا المسألة الأولى. يعني عرفنا النهي و وما تقتضيه صيغ النهي. نعم. ايوه بالضبط بالضبط. اولا والنهي عن الشيء يقتضي فساد، دخلنا القاعده. ها؟ ما في قول اولا ان يكون الى ذات المجال. اي نعم. اخذنا؟ اخذنا لم نختشخ. ايش اخذنا؟ اخذنا ما قبل كل اخذنا. هنا توقفنا. ها؟ ايه. قاعدة المذهب. ايوه. قاعدة المذهب في المهد في طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتداوي الدواء وبعد. قوله هذا وقاعدة المذهب في المنهي يعني وهل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. هذه كملناها. أتنا نهيناها كلها. إذن وقد يخرج النهي عن التحريم. هنا؟ أولا شيخ. ها؟ درس اللاحق نبدا. ان الذكر مالكيه وش قال في المساله؟ قال النهي عن الفساد. نعم. النهي عن النهي يقضي الفساد او لا؟ نعم. طيب الجمهور الجمهور العلماء يرون ان النهي يقتضي الفساد، هذا الذي ينقل عليه الجمهور. ولكن عند التفصيل حتى المالكية ينقل أنه أن النهي يقتضي الفساد حتى الحلال والأيمان، لكن عند التدقيق يفصلون في النهي. النهي هل هو راجع إلى ذات الشيء أو إلى أمر خارج عنه؟ فإن كان يرجع إلى ذات الشيء فهو فاسد، أما إذا كان يرجع إلى أمر خارج، هذا الأمر خارج هل هو ملازم لا ينفك أو ينفك؟ إذا كان ملازما لا ينفك فهو يقتضي الفساد، وإذا كان ينفك فلا يقتضي الفساد. وهنا يقول المالكي عصى وصحت، عصى وصحت، هذا هو التفسير، هذا هو التفسير. لكن كلام المؤلف أخذناه أو لم نأخذه؟ أخذناه. ممتاز. إذا نعود إلى مذهب المالكي اللي هو مذهب الجمهور. إذا كان النهي عن الشيء ذاته عن شيء اقتضى الفساد فإنه يقتضي الفساد، كالنهي عن الشرك، فكل ما كان من الشرك هذا باطل فاسد، وإن كان له مسائل اعتقاد. لكن في العبادات مثلا النهي عن الربا، فعقد الربا باطل فاسد، عقد الربا باطل فاسد. النهي عن بيع وشراء فاسد. أما إذا كان النهي عن الشيء ليس لذاته ولكن لأمر خارج، لأمر خارج، هذا الأمر الخارج كيف نعرف أنه خارج؟ أي ليس من ذات الشيء نفسه، ليس من ماهيته. فهنا إذا كان ملازما لا ينفك عنه فهنا يقتضي الفساد، يقتضي ما الفساد. مثاله لو نمثل في الأول بيع الدم أو نعم بيع الدم بالخنزير، فهذا حرام لذاته. لكن الربا مثلا هو بيع مثلي أو بيع جنس ربا أو بمثله نسيئة أو تفاضلا، واضح؟ فهذا البيع لأمر خارج لكنه لا ينفك ملازمة، لأنه لا يتصور الربا إلا الموجود الربا، لا يتصور الربا إلا الوجود. فالنهي ليس عن الذات وإن عن أمر خارج، لكنه لا يتصور، لأنه إذا باع الذهب بذهب جاز ولا مجاز؟ ذهب بذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، من غير أن يشف بعضها جاز، وفضة بفضة. بخلاف الأول بيع الدم لا يجوز، وبيع الخنزير ما يجوز أصلا. طيب، فإذا هذا الثاني، الثاني إذا كان النهي عن شيء خارج عن الماهية عن الذات عن الأصل، لكنه ينفك، ينفك عنه، هنا يقال صحة آثمة وصحة، يقال آثمة وصحة. طيب، كيف يعرف الانفكاك؟ كيف يعرف؟ قال يعرف الانفكاك بتصور وقوع الشيء دون الأمر الخارج، وبوقوع الأمر الخارج دون الشيء. يعني يمكن أن تفعل هذا الحال دون الأمر، ويمكن أن يكون الأمر آخر دونها. فالانفكاك هو تصور فعل العبادة أو المعاملة دون الأمر المنهي عنه، دون الأمر المنهي عنه. هذه كقاعدة قد ذكرت لكم أنه عند التطبيق وعند تنزيل القاعدة عن الفروع، يعني لا توجد القاعدة فقط هي الدليل، توجد دليل أخرى، فقد تختلف الأحكام من فعل لآخر. نعم، حسب الأدلة. نعم، حسب أدلة المسألة. نعم. طيب، نرجع إلى معاني النهي التي قد يخرج إليها غير الكراهة، غير التحريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك، وبالتالي فالأصل في النهي أنه للتحريم. إذا جاء دليل أخرجه من التحريم إلى مسألة، إلى معنى آخر. ما هي هذه المعاني؟ الكراهة، الكراهة، الكراهة سبقت معنى، وهي ما طلب الشارع تركه من غير جزء، من غير جزء، وهي على مراتب تتفاوت. هذا هو المقصود بالكراهة. ومثلوا لذلك بقول ايش يستجيب ها وش بصحى لك ها هذه ما اخذناها ها لم نأخذها. أنت معلق. عجيب. ها؟ يعني من بعد هذا الدرس لم أو ماذا؟ وش؟ قرأتها فقط. هذا جمع طيب. هذا إذا قرأتها. أنا شخطت الله في الصوفية خلاص إذا قرأتها. هذا جمع طيب. نعم طيب. نرجع إذا هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه، هل يكون الباطل أو صحيحا مع التحريم كما يلزم؟ يعني مذهب من الحنابلة. و يعني هو كلام الإمام ابن تيمين، قاعدة المذهب. مش المقصود المذهب الحنبلي، الحنبلي. نعم، هذا المقصود. لهذا إذا قال أصحابنا وقال جماعتنا المقصود حنابلة. أيوه، وين نعم. والمالكية إذا قال أصحابنا المالكية، الأحناف أيضا والشافعية، وهكذا. أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، فيكون باطلا، يعني سواء كان هذا في العبادة أو كان في المعاملة، أو كان المعاملة، ما دام النهي يرجع إلى ذات الشيء أو إلى شرطه ملازم له فهو باطل. إذا لم نبطله ولم نجعله فاسدا هذه مضادة لله عز وجل، لأن الله نهى عنه، نهى أن تكون العبادة كذا، ونهى المعاملة أن تكون كذا، والنهي لذاتها أو شرطها. فإيش المقصود؟ المقصود أنها باطلة وأنها فاسدة لا معنى لها. فإذا جئنا وصححناها نكون قد عارضنا حكم الله تبارك وتعالى، نكون قد عارضنا حكم الله تبارك وتعالى. نعم، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، أو لا يقبل الله صلاة من تحت حتى يتوضأ. في بعض الألفاظ المختصرة: لا صلاة إلا بطهارة أو بوضوء أو قريب منها. الصلاة دون طهارة ما تجوز، باطلة باطلة، بل في ارتكابها أمر عظيم. ثانيا: أن يكون النهي عائدا قال أو شرطه، لأن الشرط الشيء يتوقف على الشرط ويلزم من عدمه الأدب ولا يلزم من وجوده وجود الأدب كما ذكرنا سابقا. نعم، وبعضهم يرى أن النهي إذا كان راجع إلى الشرط فيكون الفاعل آثما ولا تبطل العبادة ولا تبطل المعاملة. ثانيا: أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارجي لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرط، فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين، النهي عن صوم يوم العيدين. وهذا ثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين، حديث عمر عثمان وعلي رضي الله عن الجميع وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فمن صام يوم الفطر صيامه باطل، من صام يوم الأضحى صيامه باطل. وهذا عند جمهور العلماء خلافا للأحناف، خلافا للأحناف، لأن الأحناف يفصلون بين النهي عن أصل الشيء ووصفه، وهذا يأتي تفصيله في كتاب آخر. نعم، قال: ومثال العائد إلى ذاته بالمعاملة: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، من تلزمه الجمعة لا يجوز أن يبيع ويشتري بعد النداء الثاني. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع. قلنا هذا من ألفاظ صيغة الصيغة، صيغة أمر، والمعنى النهي، المعنى ذروا أي اتركوا، اتركوا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي اتركوه. النهي عائد إلى ذات الشيء، إلى ذات الشيء، بيع نفسه. فكل بيع أبرمة بعد النداء الثاني فإنه باطل، لأن النهي عائد إلى الذات فلا يصح، وتصحيحه مضادة ومعارضة لله تبارك وتعالى ولأحكام الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: ومثال العائد الذي بمعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. نعم، قال: ممن تلزمه الجمعة، لا غير، وليس من لا تلزمه الجمعة، يعني بيع وشراء الصغير الذي لم يبلغ لا تجب الجمعة، أو المرأة، أو المسافر، أو المريض طريح الفراش الذي لم يخرج من بيته ما يستطيع، هذا يجوز له لأنه ليس مخاطب له. لكن لو كان الأمر بين طرفين، واحد مخاطب واحد غير مخاطب، يصح ولا ما يصح؟ يغلب النهي هنا، لا يصح، لأنه هي حقيقة البيع هو مبادلة معاوضة، لا بد من المعاوضة. فإذا كان طرف لا يبطل في حقه، صار الطرف الآخر يبطل في حقه. طيب إذا كان كذلك غير هذه المعاملات، مثل دروس خصوصية كما سئلت قديما وأجبنا، دروس خصوصية يوم الجمعة تدرس المرأة ويحضرها البنات أو الأولاد الصغار دون البلوغ، يصح للناس؟ يصح. لكن نقول بالنسبة للأولاد الذكور يعني يمرنون ويروضون ويدربون على حضور الجمعة، على حضور هذا أولاد. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الثور، لبس قل اللبس ولا اللبس؟ لبس. اللبس شو هو؟ الارتداء. اللبس هو الارتداء، اللبس هو الارتداء، واللبس الإشكال والاستشكال والغموض. ولهذا قالت المرأة ولبس عبائتي وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذه تقول أنها ولو أن تلبس هذا اللباس الذي فيه نوع زهر كذا، لكن مع زوج هي تريده، أفضل من أن تكون مع فلان الملك والأمير وكذا ولا ترغب فيه. هذا اللبس وفعله لبس أو لبس؟ لبس. ها؟ لبس. لبس يل بس لبسا لبسا، ولبس يلبس لبس لبسا. نعم. ومثال عائد إلى شرط العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا ستر بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. شرط أمر خارج الملازم. نعم ملازم الشرط، الشرط خارج الماهية ليس فقط. فهنا ستر العورة شرط، ستر العورة شرط في الصلاة، فهنا ستر ولبس الحرير، فصار النهي راجع إلى أمر خارج عن الصلاة لكن ملازم له كالشرط. فالحنابلة يرون بطلان الصلاة، الحنابلة يرون بطلان الصلاة بناء على القاعدة. نعم. وهو رواية أيضا في مذهب مالك، ولكن هناك من يقول بصحتها، قال لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة فتصح الصلاة ويأثم بالفعل، وهذا القول يظهر أقوى. على كل حال لكنهم قالوا رجع النهي إلى الشرط. نعم رجع النهي إلى الشرط، وهذا بعيد. عند الحنابلة إذا ستر العورة بالحرير بطلت الصلاة، وإذا اعتم بالحرير لا تبطل. الحاصل مقصود توضيح بعض الكتاب. ومثال عائد إلى شرط في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بمبيع الحمل فالبيع أو الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرط. الحمل أي ما في بطن الناقة أو الأنثى، أنثى الأنعام، بخلاف الحمل هو الثقل، الثقل. نعم. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، ما هو حبل الحبلة؟ يعني يقول هذا الناقة الحامل والناعم، بيعني ما سيحمله الحج. نعم نتاج النتاج هذا الناقة حامل هذا الحمل. إذا كان تعطي ناقة فبيعني ما ستحمل هذه الناقة اللي هي في بطن أمها حبل الحبل نتاج النتاج نتاج النتاج. أو البيع إلى زمن حبل الحبل يبيع إلى زمن أن تولد هذه التي في البطن ثم تحمل فتلد فيكون بيع إلى ذلك الزمن. هذا فيه نوع جهالة لأن من شرط البيع العلم بالمبيع العلم بالمبيع فهذا يقتضي البطلان ويقتضي الفساد. نعم. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير قال هذا خارج لأنه ليس من شرط الصلاة. فلو صلى عليه عمامة حرير قال فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. إن شاء الله مثال واضح. مثال واضح. نعم. وشيخنا ابن عثيمين قد نظم هذا في أبيات لا عنده منظومة في أصول فقه فيها 400 أبيات. قال قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. لكن هذه الأبيات تخص مسألة أخرى يعني تابع الحمل حمله. نعم. الحاصل قال فلو صلى عليه إمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها ولا شرطها. وهذا أظن واضح. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش. فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. فهذا بيعه صحيح. وجاء ما يدل على ذلك كالنهي عن الجلب والنهي عن تلقي الركبان والنهي عن التدليس والنهي عن المصرات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن راضيها دل على صحة البيع. هذا أمر خارج عن المعاملة دي. هذا أمر خارج المعاملة. نعم. وفي الأصول خذوها قاعدة أن بعض التمثيلات تأتي من باب ذكر المثال لتوضيح القاعدة ولا يعني ذلك أن المذهب الفقهي هو هذا بل قد يكون المؤلف على خلاف ذلك. والله تعالى أجدش القاعدة القائمة الطالبة لما كشف. طيب نكتفي بهذا. الله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.